السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستكمل تفسير سورة فاطر. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل آية 19: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. نستكمل مع بعض السياق بتاع سورة فاطر. دايما عايزين نذكر الجو اللي نزلت فيه سورة فاطر. قلنا الجو المكي جت بعد سورة 7 في ترتيب المصحف. من القواعد العامة اللي بتتحدث عنها أيضا سورة فاطر، ولما بيقول قواعد عامة أو موضوع عام مش معناه ده الموضوع الأوحد، واللي بيدعي دايما كده في سورة هذا ما بلغه ما بلغ إليه علم، لكن الموضوع أوسع. كل ما الإنسان يتدبر في السورة أكثر كل ما يفاجأ بموضوع أو مواضيع أكثر في السورة. فمن المواضيع اللي جات في السورة وركزت عليها في أكثر موضع كثرة التنوع والاختلاف الموجودة في الكون وفي النفوس البشرية وفي تلقي حتى درجات تلقي القرآن من الناس. بل من أول لحظة احنا قلنا في أول آية في سورة فاطر ربنا ذكر مخلوق ومن صنف واحد ووظيفة واحدة، الملائكة مخلوق واحد والصنف ووظيفة واحدة الرسل، لكن منهم أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فالاختلاف معانا مستمر في السورة. قلنا أيضا إن الاختلاف ده قد يكون اختلاف ينتج عنه تكامل، وقد يكون اختلاف ينتج عنه تضاد وصراع. اختلاف بينتج عنه تكامل. ربنا قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ايه ملح أجاج. ربنا عقب بعد كلمة، يعني كلمة وما يستوي جت معنا في السورة هنا مرتين اهي او اكتر من مرة. لما ربنا قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ربنا عقب قال بعد كده قال ايه ومن كل تأكلون لحما طريا. يبقى برغم الاختلاف لكن في منافع، هذا الاختلاف نشأ عنه منافع. معانا بقى الآيات اللي معانا دلوقتي: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء. نجد تقصي في أنواع عدم الاستواء والاختلاف. الآية دي جت بعد قول الله عز وجل إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. مين اللي هينتفع بالفكر؟ فكأن من المواضيع اللي بتتكلم عنها سورة فاطر ان بالرغم ان الفطرة بتاعة الناس كلها كانت واحدة في الاول، الا ان بيحصل تنوع نتيجة استجابة لما بينزل القرآن على قلوبهم. منهم من دنس فطرته واركسها ودساها فلا يستفيد من القرآن، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله عز وجل به من الحق والهدى كمثل غيث اصابت ارضا. برغم ان هي ارض واحدة كلها من طين واحدة، لكن اختلفت استجابة الارض اتجاه نزول الماء. من الأرض كانت نقية قبلت الماء، ومنها أجادب أمسكت الماء، ومنها قيعان، وكنا شرحنا الحديث ده بالتفصيل قبل كده في آيات سورة النحل. فمعانا هنا ربنا بيقول وما يستوي الأعمى والبصير. هنا الاختلاف اختلاف ينتج عنه تضاد، اختلاف ينتج عنه صراع. ما قالش ومن كل أن تأكلون لحما طريا، معايا؟ فربنا بيقول إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. نجد إن ربنا برضو في سياق السورة قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. النبي صلى الله عليه وسلم متعجب زي ما في بل عجبت ويسخرون، وفي قراءة بل عجبت ويسخرون، فبتاعت الصفات بل عجبت يعني أنت متعجب إزاي يقرأ عليهم القرآن والنتيجة إن هم إيه بيسخرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم متعجب ازاي يقرأ عليهم القرآن وما يقبلوش القرآن. فربنا بيقول له دي سنة، سنة الاختلاف في الألوان زي ما هيجي لنا دلوقتي وفي المخلوقات وفي الأنواع وفي الوظائف، دي سنة موجودة. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان قضية الاختلاف لتلقي القرآن ده أمر موجود، سنة موجودة في الكون. فربنا بيقول جاب لنا نموذج نشوفه بعينينا، يعني قضية الاختلاف ما بين الإيمان والكفر دي قضية معنوية. ربنا جاب لنا نموذج قضية مادية. ربنا بيقول وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحول. طيب احنا عارفين ان الحاجات دي ايه مش متساوية. ليه ربنا يعرفنا يقول لنا زي ربنا بيقول قل لا يستوي الخبيث والطيب، ما احنا عارفين ان الخبيث لا يستوي مع الطيب. لكن احيانا زخرفه اهل الباطل ده بيروج على كثير من الناس. تحتاج ان الوضوحات احيانا للاسف تحتاج ان هي توضح وتكرر على الناس. دي نقطه الاولى، ان الفروقات اللي ما بين الاشياء بين الاعمى والبصير وبين الظلمات والنور احيانا من كثره زخرفه الظلمات الناس تختارها على الايه؟ على النور. ناس تستسيغ العيش في الظلمات وتتالم من العيش في النور. تخيل ده وارد ما يحصل. فهذه الحقائق تحتاج الى تكرار عند الناس. ثانيا، ليه ربنا برضه يقول لنا كده؟ كثير من المفسرين قال ان معنى الايات دي وان الغرض الاساسي منها التفريق بين الايمان والكفر والتفريق بين المؤمن والكافر. فقالوا الاعمى ده الكافر، وما يستوي الاعمى والبصير، والبصير الايه؟ المؤمن. ولا الظلمات ولا النور ده الايه؟ لا، الظلمات والنور هيبقى الكفر والايمان. يبقى الايه الاولانيه كافر ومؤمن، والثانيه كفر وايمان. ولا الظل ولا الحرور برضه كفر وايمان، وختمت بالمؤمن والكافر وما يستوي الاحياء ولا الاموات، دول المؤمنين ودول الكفار. وابن كثير جمع في جمله جميله قوي بيقول فالكافر اعمى يسير في الظلمات حتى يصل الى الحرور لا جهنم. يعني معايا في ترتيب الايه كده، والمؤمن بصير يسير في النور حتى يصل الى الايه؟ الى الظل الجنة. معايا؟ طيب، يبقى اذا قالوا المقصد ان دي التشبيه بقضايا الايمان والكفر. معايا؟ اتكلمنا قبل كده ان من الفوائد اللي ربنا بيجيبها لنا في ذكر السنن الماديه واسقاطها على السنن المعنويه، ان مثلا ربنا يقول لنا زي ايه زي دي وما يستوي الاعمى والبصير، ويكون الغرض عدم مساواه الايه؟ ايمان الكفر. طب ليه ربنا من الاول ما قالناش لا يستوي الايمان والكفر وخلاص؟ يعني ليه تيجي مثلا انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله، وبعد كده ربنا يقول كذلك يضرب الله الايه؟ الحق والباطل. طب كان ممكن ربنا يقول الحق هيغلب الباطل، ليه ربنا يجيب لك مثال مادي انت تشوفه وبعدين يقيس عليه المساله المعنويه؟ ليه؟ لاكثر من سبب. قلنا ده بيؤدي الى انك تتدبر في خلق الله، خالق الكون واحد ومنزل هذا الكلام واحد، اللي رتب السنن الكونيه هو اللي رتب السنن المعنويه. ايضا الانسان دايما بيقتنع بالحاجه اللي ايه؟ اللي بيشوفها. حتى تستقر هذه المعلومات، زي ما انت شايف كده الفرق بين الضلمه والنور، ربنا بيقول لك لازم تبقى توصل لمرحله انك شايف الايمان والكفر الفارق واضح. زي ما انت عندك قمه الوضوح انك شايف الفارق ما بين الاعمى والبصير، لازم تصل ان ده يكون تقييمك للمؤمن والكافر. كتير مننا، كل الناس تستطيع بكل بساطه ان تفرق بين الاعمى والبصير، وتفضل ايه على ايه؟ البصير على الاعمى، وتفضل النور على الظلمات، وتفضل الظل على الحرور، وتفضل الاحياء على الاموات، كل الناس. لكن لما تيجي عند مساله الايمان والكفر، كثير من الناس تنقلب عنده الايه؟ الموازين، ويختار ممكن الكافر زي ما ربنا قال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم، يعني هيعجبك ممكن الكافر يعجبك، ولأمة مؤمنة أمة مؤمنة خير من مشركة ولو ايه؟ ولو اعجبتكم. كان في خطبه كامله بعنوان ولو اعجبتكم، ان احيانا يعجبك الزينه بتاعت الكافر ما تزين به من الدنيا. ان جعلنا ما على الارض زينه، هي ليست في حقيقتها زينه، هي مزينه. ذلك الايه اللي بعدها جاءت ايه ناس في الزينه، ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. الايه اللي بعدها على طول وان ايه لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا، ناس هذه الزينه حتى تظهر على حقيقتها امام الناس. معايا؟ يبقى اذا من فوائد ذكر السنن المادية وإسقاطها على السنن المعنوية، إن السنن المادية واضحة بالنسبة لنا، إن الماء اللي بينزل في الوديان أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الماء اللي بيطهر هذا الوادي والغثاء اللي بيطلع على الماء ثم يلقى جانبا، دي حاجة احنا شايفينها بعينينا، وشايفين إن الذهب عشان الذهب ينقى لازم يدخل الفرن، احنا شايفين ده بعينينا، لازم دي تبقى حقائق ان المؤمن يهذب بالابتلاء، لازم هذه السنن تتحول عندك الى ايه؟ الى حقائق. فهنا عدم مساواة الايمان والكفر لازم يستقر في قلبك كعقيدة ان الفروقات ما بين الظلمات والنور كذلك هناك فارق بين الايمان والكفر. يبقى إذن ربنا بيقول وما يستوي الأعمى والبصير. فالكافر أعمى. ليه أعمى الكافر؟ لأنه الكافر أعمى بيسير في ظلمات، والمؤمن بصير يسير في إيه؟ في نور. يعني حتى الكافر مش أعمى مثلا ماشي في طريق منور وإن كان الطريق مش هيفيده. وجمال الآية بدأت بالأعمى، ما بدأتش بالظلمات والنور، لأن ممكن وإن كان هيبقى قليل الاستفادة لو هو مبصر سير في الظلمات ممكن، ها لا لو مبصر سير في الظلمات ممكن يدور يشوف أي حاجة، إنما هو أعمى وكمان بيسير في إيه؟ في ظلمات، صم بكم عمي فهم إيه؟ لا يرجعوا، ما عادش راجع، خلاص الدنيا قفلت عليه. فبدأت الكافر أعمى. ليه الكافر أعمى؟ لأن الكافر وبيسير في ظلمات معوش الأدوات، فقد الأدوات اللي يبصر بها الحقيقة. يعني الإنسان لما يفقد عينه ويفقد النور هو ما عادش يعرف يشوف. فربنا بيقول إن أنت محتاج فطرة قلب سليم ومحتاج وحي. فالفطرة والقلب السليم بمنزلة البصر، والوحي بمنزلة النور. اللي يفقد الحاجات دي يقيم الأشياء بغير قيمتها، تجده بيرفع أشياء وبيخفض أشياء، معوش أدوات التقييم فقدها. فالكافر مهما أوتي من زينة الدنيا هو فاقد للقلب السليم وللوحي. زي ما ربنا قال نور على نور، سورة النور كان من معانيها القلب المؤمن السليم مع الوحي، الاثنين يجتمع يعطيان النور، والثاني ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد. قلب فاسد وفطرة منتكسة وكمان مفيش وحي، عايش في شهوات وشهوات فلن يبصر شيء. فالأعمى، لذلك القرآن هو الوصلة الأساسية اللي بينك وبين الغيب. أنت المؤمن فارق عن الأنعام أو فارق عن الكافر إنه مؤمن بالغيب. الأنعام ما عندهاش غيب، الأنعام لا تؤمن إلا بما إيه؟ بما ترى. هي تحط لها البرسيم تاكل برسيم، هي ما تفكرش فيما وراء ذلك البرسيم، هي الأفق بتاعها متوقف. لذلك ربنا يقول على الكفار إنهم إلا إيه؟ كالأنعام بل هم أضل. يعني ده المطلوب من الأنعام، إنما مش ده المطلوب من الكافر. فالفارق ما بين الإنسان، من فوارق ما بين الإنسان والحيوان الغيب. المؤمن عنده عقل يؤمن إن في غيب. الوصلة الحقيقية اللي بينك وبين الغيب هي القرآن. ما أنت هتعرف الغيب إزاي؟ أنت هو تسمى غيب عشان هو غائب عنك، فمش الحل إنك تشوفه. مشكلة بني إسرائيل عايزين الحل مع الغيب إنه يتحول إلى شهادة، لذلك قالوا لن نؤمن لك حتى نرى، مش هؤمن إلا لما أشوف. هو كده بيحول، عايز يحول الغيب إلى إيه؟ إلى شهادة. هو عمره ما يتحول إلى شهادة، ذلك قالوا أن نؤمن لك حتى نرى الله جهره. فالمؤمن بيحافظ على إنسانيته ويؤمن بالغيب. الوصلة بقى اللي بينك وبين الغيب تعرف الغيب زي هو القرآن. فاللي فاقد القرآن هو أعمى، مش فاهم إيه ما وراء الكون وإيه الغرض. ذلك عايشين في تيه. أما تيجي تقرأ مش للملحدين، لفلاسفة الملحدين، لمؤصلي الإلحاد، تجد أنواع من التيه والتخبط فعلاً. أفمن يمشي مكباً على وجهه، هو مش عارف، لا يعلم من أين جاء ولا إلى أين يذهب، تايه. وده أحد أوصاف الحرور، وأحد أوصاف الظل، من معاني الظل السكينة والاستقرار. أنت بتدور على حتة ظل إيه؟ تستقر فيها وتهدأ فيها. كذلك الإيمان يعطي السكينة. فالمؤمن مبصر بصير يسير في النور في ظل، مش حتة منورة زي شمسة البحر، لا. شوف جمال سير المؤمن، هو مبصر بترتيب الآية الجميل. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. المؤمن بصير يسير في النور، هذا النور فيه ظل، وده من اللي ممكن ماديا يصعب تواجده، لكن ده حياة المؤمن. الظل قالوا من معانيه الاستقرار والسكينة والهدوء، ومعاني الحرور سواء جهنم أو الكفر، والكفر يؤدي إلى جهنم، عدم الاستقرار والتيه والشك، هيفضل دايما شاكك لأنه أعمى سائر فين؟ في الظلمات. فالإيمان نور، يجعلك تبصر الأشياء على حقيقتها، بيخليك تبصر الأبعاد الحقيقية، المقاسات الحقيقية للشيء. يعني لما ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، دي مقاييس والأبعاد الحقيقية للأشياء. المؤمن عنده الأدوات بالقلب السليم والوحي اللي يقيم الأشياء دي على حقيقتها، ما يفتنش، يعرف لما يتعرض عليه فكرة أو شخص. التقييم زي ما قلنا من وسائل التقييم زي ما ربنا قال: والعابد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبك، والأمة المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك. يبقى الأمة المؤمنة أفضل من إنسانة ملكة ولكنها إيه؟ مشركة. التقييم ده مفقود عند فاقد الوحي وفاقد القلب السليم، مفقود عنده، فبيعظم أشياء ويحزن على أشياء ويبكي على أشياء ولا يأبه لأشياء، دينه يتقطع ولا يأبه. المؤمن لا، المؤمن معاه النور اللي يبصر به الأشياء على حقيقتها. وما يستوي الأعمى والبصير، قلنا الكافر أعمى. لذلك عجيب قوي إن الأمة المسلمة تسلم قيادتها لشخص مشرك مثلا، أو لأمة مشركة تسير وراءها حزب القدرة من قدرة. كيف يختار المسلمون أن يسيرون وراء أعمى؟ لذلك لا يولى أبدا مشرك على مسلم. ولو امرأة مؤمنة وكانت متزوجة من رجل مؤمن وارتد وأصبح مشرك تنزع منه، لا يكون ولاية لمشرك لأنه أعمى كيف يقود. ولو كان في رئيس مؤمن وارتد ينزع، يبقاش والي، لأن كيف هو هنا بيقود، هو هنا مسؤول. كيف يقود أعمى المسلم؟ هو أعمى يسير في الظلمات، كيف يقود؟ فإزاي أمة مؤمنة تتطلع أن تسير وراء أمة كافرة؟ إزاي؟ هي مهما حصلت من زينة، إذا كان في تقصير عند أهل الإيمان مش معناه التعويض ده عن طريق السير وراء أهل الكفر. والأمة المؤمنة مقصرة قطعاً، وإلا ما وصلت إلى ما وصلت إليه. لكن مش الحل التقصير استبدال ما عندها والسير وراء العميان الذين يسيرون في الظلمات ويعيشون في الحرور فهم في الحقيقة أموات، زي ما ختمت بقى الآيات. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات، ودايما قلنا الظلمات بتيجي في القرآن جمع والنور مفرد، لأن مسالك الضلال شتى والطريق المستقيم واحد، ولا الظلمات ولا النور. تخيل أن هذه الحقائق تحتاج إلى تقرير، أن ربنا يقول لك الظلمة مش زي النور. طب أنا عارف، لكن مع تزيين الظلمات تنسى هذه الحقيقة. قال الله جل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. في ناس بتحكم أن المجرم زي المسلم، بل المجرم أفضل من المسلم، بل توالي المجرمين وتعادي المسلمين ونراه بعيننا. يبقى إذن هذه الحقائق تحتاج إلى تكرير وتقرير. ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحر. يبقى الأعمى فطرة تناسبها مع سورة فاطر، اللي فقد الفطرة بتاعته. والظلمات فقد الوحي. الحرور الحياة، طبيعة الحياة اللي عايشها. البصير فطرة سليمة. النور الوحي. الظل طبيعة الحياة اللي عايشها. المنتج النهائي إن ده حي وده ميت، هذه ليست حياة. والعجيب إنه مش عايش حياة حقيقية في الدنيا، ومش هيعيشها برضو في نفس الصورة لما يموت. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، العياذ بالله. اللي هي إذا ما ربنا قال لا يموت فيها ولا يحيا، لا كده ولا كده. ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. أحياء أهل الإيمان، أصحاب حياة حقيقية. لذلك اللي من أهل الإيمان ما عندوش هذا النور ومش حي تدب فيه الحياة ويساعد أن الحياة تنتقل منه إلى الناس، ده ناقص الإيمان. الإيمان حياة، الإيمان حركة، الإيمان عمل، الإيمان بذل. دايما الذين آمنوا وعملوا، دايما الإيمان يتبعه عمل، حياة، حركة. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم استكمالا لما جاء في السورة بعد ما قال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال له مين اللي هيستفيد منك، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. هنا بيقول له إن الله يسمع من يشاء. وظيفة أو قضية الإسماع دي بتاعت ربنا، الإنذار دي وظيفتك. لا يلزم من الإنذار الإسماع. مش معنى أن أنا أنذرتك أنك هتهتدي. والإسماع ده المقصود به الإسقاط بتاعها، تغيير ده الهداية. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. المقصود بهم مين؟ الكفار. مش بس عمي وماشيين في الظلمات وحياتهم في الحرور وأموات، ده قفلوا على نفسهم الإيه؟ القبور. وما أنت بمسمع من في القبور. خلاص ده وصل لمرحلة، ولازم المؤمن يبقى عنده بصيرة في التعامل مع هؤلاء. في أولويات في الدعوة، زي ما في تبذير في المال في تبذير دعوي. قلنا المبذر اللي معاه بذور ويلقيها في غير الأرض الصالحة، مبذر يلقي البذرة في غير مكانها، ده المبذر. في تبذير دعوي، أنت عندك بصيرة. وربنا سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة إن لما مين تقدم، اللي من جاءك يسعى أولى ممن أعرض عنك. فربنا بيقول إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع، مش وما أنت مسمع، وما أنت إيه الباقي دي، يعني حتى لن تقارب، مش لن تقارب الإسماع فضلا على أنه يتغير. ما تحاولش، فلا تذهب نفسك عليه حسين. قلنا دي السنة موجودة من سنن الكون، في ناس كده وفي ناس كده. وما أنت بمسمع من في القبور، وظيفتك إيه عشان ما تحولش عنها، لأن أنت إلا إيه إلا نذير. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى إذن حتى لا ييأس الداعي. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي من الأنبياء يأتي وليس معه أحد. قام بوظيفته اللي هي الإيه؟ الإنذار. لكن الإسماع دي إيه؟ بتاعت ربنا ولله في خلقه شؤون. يبقى أنت وظيفتك عشان ما تحبطش ولا تذهب نفسك عليه الحسرات، اللي أنت مطالب أنك تقوم بها هي الإنذار. زي ربنا قال له إن أرسلناك بالحق، أنت معاك الحق، مش معنى أن هم عرضوا أنك ما معاكش الحق. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل أمة وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ حتى نبعث رسولا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. هنا وإن من أمة إلا خلا فيها إيه؟ نذير. يبقى أنت وظيفتك بشيرا ونذيرا. بإيه؟ بالوحي، بالحق. لا. لو أعرضوا عنك بعد كل ده بقى، وإن يكذبوك، هم مش أول ناس يعملوا كده، ليسوا بدعا من الناس، فقد كذب الذين من قبلهم. هل لأن الرسل قصرت؟ لا، فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم إيه؟ بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. بتاعت آل عمران جاءتهم رسلهم بالبينات، ها؟ مش المتشابهات، والزبر والكتاب المنير. مفيش عطف بالإيه؟ الباء دي مش موجودة هناك، الباء مش موجودة. بتاعت سورة آل عمران بتتكلم على قمة أعراض اليهود. فمعنى الآية هنا إن في رسل جم بالبينات وفي أمم كذبوهم، وفي رسل جت بالزبر الصحف وفي ناس كذبوهم، وفي رسل جت بكتاب منير واضح وفي ناس كذبوهم. بتاعت آل عمران معناها إن في رسول واحد كان معاه هو الواحد وبينات وزبر وكتاب منير وبرضه إيه؟ كذبوه. فكانت هناك بتتكلم عن شدة أعراض اليهود، إن مهما كانت الدنيا واضحة برضه إيه؟ لو عملت لهم إيه برضه هي إيه؟ هيكذبوا. فالغرض هنا ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم مهما جبت لهم من آيات سواء بينات أو زبر أو كتاب منير، في ناس كذبت كل ده. وأصلا كلمة البينة الواضحة وكلمة المنير تخليه المفروض يؤمن، لكن هو يبقى إذن دي نقطة مهمة قوي، خاصة في النقاشات مع المعرضين، ولا سيما الواحد بيسمع شكاوى كتير من دول، فلان ألحد، فلان ما عادش عايز دين، فلان شاكك في كل حاجة، نتناقش معاه إزاي؟ حقيقة يعني غالب الإعراض ده أو الإلحاد ده هو مش مبني على شبهة علمية حقيقية. إذا كان أحد المتخصصين في مسألة الإلحاد كان بيقول إن الشعب العربي بطبيعته شعب مش قارئ للأسف، فغالب الإلحاد العربي هو إلحاد نفسي، يعني عنده مشكلة نفسية، حصل له مشكلة مع القضاء والقدر، مش فاهم، حصل له أزمة نفسية، شبهة، شهوة، مش مسألة إيه؟ مش درس حاجات علمية ونظريات وبدأ حاسس بتعارض، فأنت محتاج او هو محتاج انك تفكله هذا الايه؟ هذا التعرض ابدا، محتاج لطف ورعاية وتبصير وكلام عن يعني محتاج الوعظ القرآني يحلله الأزمة. في شبهات علمية محتاجة حل قطع، والخلط وضع ده موضع ده يؤدي للفتنة. يعني اللي عنده الإلحاد النفسي ده وتيجي تتعامل معاه بقضية النقاشات والشبهات والحلول، انت ممكن تفتنه. والعكس، اللي عنده شبهة فعلا علمية ونظرية محتاج تضحك وترد عليه بنفس القضية بتاعته، لو جيت تتعامل معاه بالطريقة دي ممكن تفتنه. معايا؟ يبقى اذا كل شخصية لها طريقة في المعاملة، فانت المعرض محتاج تعرف تتعامل معاه ازاي. اللي انا عايز اقوله هنا من البداية ان ليس الاعراض دائما مبني على نقص الادلة. ربنا هنا بيقول ايه؟ جاءتهم رسلهم ايه؟ بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. يبقى مش غالب دايما معتقد ايه؟ اصل هو ما يعرفش حكم الغناء، اصل ما يعرفش حكم الاختلاط، انا لازم اجيب له الحكم، اصل انا قلت له فقال لي ضعيف. هي المشكله مش في عدم وضوح الادله، القضيه مش في عدم وضوح الادله. يعني ليس دي نقطه مهمه جدا في الدعوه، بل ده الغالب، ان غالب الاعراض ليس مبني على نقص الايه؟ الادله، مش نقص الادله في الواحد، نقص الادله اللي وصلت له. فمش الحل معاه، انت معتقد دايما ان الحل ايه؟ تكثيف الادله، ان البينات مش كافيه محتاجين زبر صحف، زبر مش كافيه محتاجين كتاب منير، محتاجين ايه، محتاجين برهان، محتاجين، ومش ده القضيه خالص. يعني وكان بعض المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معتقدين ده، وكان نفسهم آية تنزل من السماء، لذلك ربنا قال لهم وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ما هو برضه هتيجي ومش هيؤمنوا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الوحي والحق لما بيبقى واضح ويرفضوا أول مرة هيفضل يرفض على طول. فصلنا ده في سورة الأنعام، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هيفضل عايش في الدائرة دي مش هيخرج منها إلا لما يرجع تاني للوحي ويقبله. خلاص؟ طيب، فربنا بيقول بعد كده ثم أخذت الذين كفروا. يا ريت الناس تبقى معاها مصحف عشان ما تتوهش. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ثم دي هنا فيها وقفة جميلة قوي، إن مش لازم الإعراض يجي بعدين عذاب العذاب مباشرة. ثم دي ممكن تفيد الإيه؟ التراخي. أهل الإيمان دايما عايزين، بعض أهل الإيمان نوع من العجلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. إن عايز يعرض الحق واضح أهو، رفضه يلا اللي بعده، ده يروح في داهية وإيه؟ لا، يؤخر الله عز وجل نزول العذاب لحكم كثيرة، منها إن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل، منهم أهل إيمان كانوا مستخفين في مكة، منها ظهور المنافقين اللي موجودين في الصف المؤمن، منها العبوديات اللي عند أهل الإيمان اللي لسه ما خرجتش، منها أشياء كثيرة جدا جدا جدا. ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ولكن الله عز وجل قادر على أخذهم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهنا ربنا بيقول ثم أخذت الذين كفروا، وانتوا شفتوا ده بعينيكم فكيف كان نكير. احنا قلنا الراء مكسورة لان فيها محذوف، فكيف كان ايه؟ نكيري. يعني معنى الآية ايه؟ فكيف كان إنكاري عليهم. انت بتنكر المنكر بتغيره، لذلك بعض المفسرين يكتبوا فكيف كان نكيري اي تغييري، عشان تفهم يعني ايه كلمة تغيير لما تلاقيها، اللي هي بمعنى انكار المنكر، ان ربنا غير احوالهم. ما هو يعني ايه انكار منكر؟ انك لما تروح تشوف المنكر تغيره. الاصل باليد او باللسان او بالقلب. الله عز وجل لما يغير ده يغيره تغيير كامل. لذلك جه معانا في سورة فاطر يشأ يذهبكم، ده التغيير الكامل، او تغيير جزئي وياتي باخرين. فهنا فكيف كان نكير اي فكيف كان انكاري عليهم. سيروا في الارض انظروا كيف كان انكار الله عز وجل على الظالم. العجيب ان ربنا بيقول تامل في مواطن اهلاك الظالمين لتخاف من الله عز وجل. اصبحت مواطن اهلاك الظالمين مزارات تنسي ذكر الله عز وجل. يعني ان مثلا تروح اماكن اهلاك الظالمين، المفروض النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا مررتم بديار الظالمين فمروا باكين، يعني متعدي على مكان إهلاك مثلا زي الفراعنة أو إهلاك قوم صالح أو أيا كان أثار الإهلاك قوم لوط أو المفروض لما تعدي على الأماكن دي تمر أنت إيه؟ باكي. في رواية لا يصيبكم ما أصابه، كان صلى الله عليه وسلم يغطي رأسه ويمر مسرعا لما عاد في غزوة تبوك على قوم على أثار إهلاك قوم صالح. فالمفروض تخيل بقى لما يتحول ده اللي هو الوسيلة اللي المفروض تذكرك بالله عز وجل تتحول لوسيلة إلهاء عن ذكر الله، ده خلاص بقى فمن زين له سوء عمله فراه حسن انتكاس. طيب يبقى النظر في إهلاك الظالمين أو النظر في الكون. الآية اللي بعدها ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء. قلنا دايما لما يجي آيات كونية لها أغراض كتير، مدى بيان قدرة الله المطلقة، الدلالة على البعث، إسقاط ده على السنن المعنوية والاستفادة منها، علاقة ده بأهل الإيمان وأهل الكفر، علاقة ده بالسياق، كل ده أنت بتستفيده على حسب ما يفتح الله عز وجل به عليك من تدبر بأصول معينة. يبقى إذن وجود الآيات الكونية في وسط آيات القرآن والسياق بيبقى ماشي مثلا على الإيمان والكفر أو قضايا معينة، أنت لازم تفهم إيه سياق الآيات الكونية ده جه هنا ليه؟ معايا؟ زي لما بنتكلم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور، إن ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، في ناس هتفضل عمي مش هتسمعك، عمي يعيشون في الظلمات في الحرور لن تسمعهم شيئا، يعيشون في القبور. طيب هنا بقى آيات التنوع دي جت ليه؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء؟ دي الآية الوحيدة في القرآن تقريبا اللي جت هذا الكم من التنوع في الألوان. فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه، ده بالنسبة للثمرات. ومن الجبال جدد بيض، جدد أي طرائق وشعاب في الجبال وصخور، بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. حتى من لطائف الآيات اللي ذكرها بعض المفسرين إن حتى كلمة اختلاف الألوان جت بالإعراب ثلاث مرات مختلفة، يعني مرة مختلفا ألوانها، ومرة مختلف ألوانها، ومرة مختلف ألوانه. يعني حتى الثلاث معايا ثلاث جمل حتى فيها اختلاف، بالرغم إن أنت بتتكلم على اختلاف الألوان، مرة مختلفا ألوانها، مرة مختلف ألوانه معايا، ومرة مختلف ألوانها. طيب هذا التنوع اللي في الألوان العجيب اللي موجود في الثمرات النباتات وفي الجمادات الجبال وفي المخلوقات الحية سواء الإنسان أو الحيوان، الدلالة بتاعته إيه؟ بعضهم قال إن المقصود هنا التأمل في قدرة خلق الله عز وجل المطلقة، وإن الغرض الأساسي من الآية دي اللي ومن باب تفسير القرآن بالقرآن ده المذكور في قول الله عز وجل في سورة الرعد في قول الله عز وجل يسقى بماء واحد، بالرغم ان هو ماء واحد ايه؟ ها؟ ايه ما فيش؟ ونفضل بعضها على بعض. يبقى ودي قلنا من القواعد اللي مبثوثه في سوره فاطر ان الاصل واحد لكن الناتج مختلف، ولا يفعل هذا الا القدير سبحانه وتعالى، التنوع ده لا يفعله الا الملك سبحانه وتعالى. اختلاف الألسنة واختلاف الألوان دلالة على قدرة الله، وده اللي جه من آياته في سورة الروم. فقالوا الغرض هنا من ذكر التنوع ده هو نفس السياق بتاع السورة بتاع سورة فاطر، أن الله عز وجل قادر على إنشاء الاختلاف من أصل واحد ولا يفعل ذلك إلا الله، وأن المقصود ده مجرد الدلالة على قدرة الله المطلقة. بعض الناس قال لا مش ده المقصد من ذكر، طبعا ده مقصد لكن مش ده المقصد الوحيد. أمال إيه المقصد؟ ربنا هنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، زي ما في صخر أسود وأبيض ووسط أحمر وفي ثمرات مختلفة سواء في اللون أو في الطعم، منها الحلو ومنها المر، وزي ما في البني آدمين أسود وأبيض، كذلك النفوس اللي هتتلقى الوحي منها كده ومنها كده ومنها كده، فلا تعجب. ومن وسط الألوان المختلفة من الناس الوحيد اللي هيخشى هم مين؟ علماء العلماء. فكأن اختلاف الألوان أشبه باختلاف أنواع الناس، وإن أفضل نوع من أنواع الناس هو العلماء. بعضهم قال ده مقصد تاني إن العلماء بإيه؟ هنقول دلوقتي. إنما يخشى الله من عباده، أي من بين عباده. معنى الآية إنما يخشى الله، الله هنا لفظ الجلالة مفعول به، والفاعل العلماء. لما يخشى الله يبقى أصل الآية، أصل الآية ترتيب الآية إنما يخشى من بين العباد العلماء من الله، من وسط العباد. فكأن من وسط العباد دي، العباد دول ألوان مختلفة، منهم أسود ومنهم زي ما ربنا لما قال قلناها برضو قبل كده، ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بعد كده ربنا جاب أنواع من الإيه؟ من الحجارة، منها اللي بيتفجر ومنها اللي بيتشقق ومنها اللي بيخرج. فكذلك زي ما في صخر أسود وأبيض وأحمر وألوان وثمرات مختلفة، كذلك الناس مختلفة، ومش هيتأثر بالقرآن إلا العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فقالوا المقصد من آيات التنوع دي والألوان إن الناس كذلك، أو لذلك بعض العلماء قال إيه؟ قال الأولى الوقف إنك تقول ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، وتقف. وبعدين تقول إيه؟ كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللي يقف على الوقف ده يبقى معنى الوقف ده قصده يقول كذلك. كذلك دي هيبقى معناها إيه بقى؟ اللي يقف عند كلمة مختلف ألوانه وبعدين يبدأ يقول كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، هيبقى كذلك معناها إيه؟ هيبقى معناها كما أن الله عز وجل خلق ألوانا مختلفة من الثمرات والدواب والأنعام، كذلك خلق أنواع العباد مختلفة وأفضلهم العلماء الذين يخشون الله. ده يبقى معنى الآية. يبقى اللي يقف عند كلمة مختلف ألوانه وبعدين يقول كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، يبقى كذلك مرتبطة باللي بعده. اللي يقف عند زي ما في غالب المصاحف الوقف موجود عن مختلف ألوانه كذلك، إن يعني عايز كلمة كذلك يبقى معناها إن الناس مختلفة زي الجبال، والدواب مختلفة زي الجبال، والأنعام مختلفة زي الجبال. وبعدين تقف وتقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك الوقف هنا عند بعد كلمة كذلك قال المقصد بالعلماء اللي بيتدبروا في الخلق. إنما يخشى الله من عباده إيه؟ العلماء اللي بيتدبروا في هذا الاختلاف، قدرة ربنا المطلقة على إيه؟ الاختلاف ده. وبعض الناس قال لا، المقصد بالعلماء اللي بعدها مش اللي قبلها. إيه اللي بعد كلمة العلماء؟ إن الله عزيز غفور. بعد كده إيه؟ ها؟ إن الذين يتلون كتاب الله. يبقى قالوا العلماء المقصد بهم إيه؟ اللي بيتلوا القرآن. لذلك واحد ممكن يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب ربنا سبحانه وتعالى فطر وخلق الجبال ألوان مختلفة، وانت بتقول ان زي ما الثمرات مختلفة والجبال مختلفة والدواب مختلفة، الناس برضو مختلفين، وافضل نوع من الناس هم العلماء. طيب الجبال ربنا خلقها كده، العلماء نبقى علماء ازاي عشان نبقى من احسن طائفة؟ احنا عايزين نبقى من افضل طائفة. ربنا بيقول لك افضل طائفة دلوقتي هي طائفة العلماء اللي بتخشى ربنا، دي افضل لون لو نصح التعبير، افضل لون من الوان الناس. نبقى ازاي من اللون ده؟ نعمل ايه؟ فيجي لك الإجابة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، دول أفضل ناس. يبقى طريق تحصيل موجود. لذلك ابن عباس له كلمة رائعة ربطت المعنيين، يقول العلماء الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. مين العلماء؟ اللي يعلموا أن الله على كل شيء، اللي يعمل الألوان دي والتركيبة دي ويقرأ القرآن هو يعلم أن الله على كل شيء. وغيره قال في الآية إنما العلم الخشية. إنما العلم جاب منين كلمة إنما العلم الخشية؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال يبقى إذن ربط الخشية بالعلم، يبقى العلم الحقيقي هو الذي يورث الإيه؟ الخشية. زي ما قلنا قبل كده في سورة اقرأ، بداية اقرأ القراءة علم. القراءة دي بتورث حاجة من اثنين، لو باسم ربك تورث السجود في اخر السوره اسجد واقترب، لو مش باسم ربك بيقرا طغيانا تورث الطغيان. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. يبقى إذا لذلك بعض الناس موقف عند العلماء، قال هل المقصود هنا علماء الدنيا ولا علماء الدين؟ يعني المقصود بكلمة العلماء علماء الدنيا ولا علماء الشريعة؟ قطعا الأصل علماء الشريعة، لكن عالم الشريعة ده لما بيزداد يعني لما بيبقى على إيمان من الله وهدى من الله وبيتعلم بقى العلوم الدنيوية دي بيزداد خشية، يعني بيبصر الـ الـ الإيمان. لما أنت العالم بالشريعة ويتدبر في الكون في المجملات بتاعة الكون بيخشى الله، كل ما يزداد في التفاصيل كل ما يزداد خشية. يعني كل ما تيجي تدرس مثلا في العلوم الطبية والتفاصيل التفاصيل الداخلية لداخل الخلية وتزداد خشية. أحيانا لما الإيمان بقى بيروح وده اللي بيبقى أعمى، احنا قلنا الأعمى لما بيمشي في النور مش هيستفاد. الكافر وده عالم الدنيا الكافر هو أعمى، وده قلنا من قمة إعجاز القرآن إنه بدأ بكلمة وما يستوي الأعمى قبل كلمة الظلمات. العالم الدنيوي الكافر مهما مشي في النور ده مش هيشوف، بل زيادة الاكتشافات اللي بتخلي أهل الإيمان يزدادوا إيمانا بتخليه هو يلحد، وده شيء عجيب جدا. ممكن الآية الواحدة والبينة الواحدة والمعجزة تخلي ده يؤمن وده إيه؟ وده يكفر. منهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، أما الذين كفروا فزادتهم إيه؟ أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. من أجمل كان ذكر خطيب الشربيني في تفسيري سراج المنير في تفسير قول الله عز وجل في سورة المؤمنون فتبارك الله أحسن الخالقين، بيقول يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآيات كان يملي الوحي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الله بن أبي الصلت. فعمر الخطاب والنبي صلى الله عليه وسلم يمليه، فقبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم تبارك الله أحسن الخالقين قالها مين؟ قالها عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نزلت اكتبها هكذا. عبد الله بن أبي الصلت برضه قالها، النبي صلى الله عليه وسلم بيمليه فقال إيه؟ تبارك الله أحسن الخالقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ هكذا أنزلت اكتبها. عمر الخطاب ازداد إيمانا وقال وافقت ربي، ما قالش ايه؟ ما قالش وافقني ربي، قال ايه؟ وافقت ربي. عبد الله بن ابي الصلح قال طب ما انا بقول وحي اهو اشمعنى اهو وارتد واهدر دمه وان كان رجع اسلم بعد كده في بعض الروايات. الشاهد ان نفس الايه كانت سبب لزياده ايمان شخص والضلال شخص. فممكن اكتشاف واحد يخلي قضيه الذبابه وغمسها في الكوب واللعاب ولوغ الكلب في الإناء، كل هذه الأشياء قد تكون سبب في زيادة إيمان أشخاص وتكون سبب في ضلال أشخاص. وهي نفس الآية وكذلك القرآن، يزيد الناس أهل الإيمان إيمانا واللي في قلوبهم مرض يزيدهم رجسا إلى رجسهم. زي الماء، الماء هو طيب لكن بينزل على الأرض كمثل غيث أصاب أرضا منها نقية ومنها أجادب ومنها قيعان، يبقى اختلاف هذه الطبيعة. يبقى إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم بالشريعة هو الذي يرى الأشياء على حقيقتها. الكافر هو أعمى مهما نورت له، يعني مهما جبت له كشاف وريت له كتاب كتاب الله عز وجل في الكون المنظور أو كتاب الله المقروء هو أعمى، هو فاقد ده. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور، عزيز لا يغالب لا يفعل هذا الاختلاف إلا هو سبحانه وتعالى، غفور لتقصير العباد في شكر هذه النعم. كيف نحصل العلم الذي يؤدي إلى الخشية؟ إن الذين إيه؟ عايزكم تركزوا في الآية وتطلعوا أنتم الفرق ما بين الأفعال اللي موجودة في الآية. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه، إيه الفرق ما بين الأفعال الثلاثة؟ ايوه الاول مضارع والتانيين ايه؟ ماضي. ليه اللي جه مضارع جه مع مين؟ مع القران. يبقى اذا الصلاه والزكاه ممكن بعد فتره من الفترات تتحول الى طبيعه ملازمه لك استقرت فيها، معايا؟ القران ده الزاد اللي يخليك تحافظ على الصلاه تحافظ على الإنفاق، تحافظ على البذل، وتحافظ على الإيمان والتضحية. يبقى ده ما ينفعش يتوقف. لذلك بعض العلماء جه عند الآية دي وقال ده من أهم الآيات دي، من أهم موجبات الورد اليومي. بل كان مش أذكر مين من التابعين لما تأتي هذه الآية يقول هذه آية القراء، والفضل بقى بتاعهم ليوفيهم أجورهم. هذه آية القراء، أثر ذكر الإمام ابن جرير في تفسير. يبقى إن الذين إيه يتلون، وقالوا التلاوة غير يقرؤون. تلا الشيء يعني إيه؟ تتبعه. القمر إذا تلاها أي إذا تبعها. فيتلو الشيء يعني يتبعه. فقال يتتبع آيات القرآن بقلبه وبعمله. إن الذين يتلون كتاب الله، ماشي كلمة كلمة مع القرآن، عايز يفهمها ويتأملها ويعمل بيها. ده كأن اللي بيحط القرآن أمامه ويسير، ماشي بيتلو كتاب الله، يتبع كتاب الله. لما بيعمل كده بصفة مستمرة يتقن الصلاة والإنفاق، ويتحول عنده الصلاة وأعمال الدين إلى سجية بصفة الماضي، كأنه أتقنها تماما. يبقى مفيش حاجة اسمها انك تستغني فترة عن القرآن، ما ينفعش. ده الزاد، ودي نقطة مهمة، وما اتكلمنا بكده في مسألة الموضوع ده وخطرته، ان طريق الالتزام وطريق نصرة الدين طريق شائك، طريق صعب، طريق محفوف بالمكاره والمخاطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالايه؟ بالمكاره. ده الجنة عامة. أمال بقى الفردوس أكيد برضو إيه؟ مكاره أعظم. هذه المكاره وهذه المخاطر، واللي بيسير في هذا الطريق حتما سيسمع إنك ستبتلى، وحتما سيسمع سيخرجك قومك. اللي بيمشي في الطريق ده طريق نصرة الدين بيكون معاه في الأول زاد إيمان، فلا يشعر بهذا الايه الشقاء، بل الالم ده بيتحول عنده الى لذه، وان كان بيتالم. وزي ما ربنا قال ان تكونوا تالمون فانهم ايه يالمون كما تالمون، لكن انت معاك حاجه مش معاهم، هي ايه؟ ترجون من الله ما لا يرجون. المحافظه بقى على الرجاء ده يفضل جواك، وان المعاني يفضل جواك. انا عايز اتخيل معايا طريق نصر الدين اشبه مثلا طريق شائك كهف مظلم، انت ماشي فيه الدنيا معاك منوره، تدوس بتدوس على الشوك لا تتالم او تشعر بالم، لكن هذا الالم انت عندك لذه انستك هذا الالم. فقدان اتصالك بالوحي في منتصف الطريق خطر. معايا؟ ده تعليق على مساله الاخت اللي انتحرت. فقدان الزاد بتاعك في منتصف الطريق خطر. ليه؟ لانك من الاول ماشي في طريق صعب، فانت في نص الطريق فجاه هتشعر بكميه الام رهيبه. ليه؟ الحاجه اللي كانت بتخفف عنك الالم راحت، فجاه هتلاقي الطريق كله بقى شوك. ايه ده؟ اللي بيحصل في الغالب اما ارتداد بنفس القوه اللي كنت ماشي بيها، بقى رجوع بقى بقسوه بدرجة قصوى، زي قول الله عز وجل واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. بنفس سرعة العلو نفس سرعة الهبوط. لذلك أحد معاني قول الله عز وجل الارتداد على الأعقاب، كان بعض المفسرين يقول الارتداد ده إنك تخبط بقوة في حاجة فترجع. فالارتداد ده بيكون إنه خبط في حاجة فرجع بنفس السرعة والعياذ بالله، أو بيخليك محبط، قاعد محبط منتظر الموت أو تسعى أنت إليه. ففقدان الزاد في طريق الإيمان خطر، في طريق نصر الدين خطر، إنك تفقده في النص. ذلك جاءت هنا بصيغة الإيه؟ المضارع. إن الذين يتلون كتاب الله. الزاد فقدانه في الطريق خطر، لازم تحافظ عليه. أي حاجة في نصرة الدين تتعارض مع زادك ده، زادك بيقدم. زادك بيقدم، ده لازم تحافظ عليه، لان فقدانه في منتصف الطريق خطر، خطر جدا انك تفقد الزاد الايماني في منتصف الطريق. لان قطعا في ابتلاءات، قطعا ليميز الله الخبيث من الطيب، ربنا يثبتنا. فاياك انك تفقد هذا الزاد. لذلك ان الذين يتلون كتاب الله، بعد كده بصيغه الماضي واقاموا الصلاه، يبقى برضو من المقاييس تلاوتك للقرآن صح ولا غلط مردود ده على ايه؟ على الصلاة. بتتلو القرآن وبتتدبر ومفيش صلاة، الصلاة عندك ضايعة، يبقى ده انت القرآن عندك في خلل، مش تعاملك مع القرآن في خلل. يعني تلاوتك للقرآن وتدبرك للقرآن ما بيديش طاقة لقيام الليل، ما بيديش طاقة لإتقان الصلاة، تلاوتك للقرآن فيها خطأ. تلاوتك للقرآن ما بتديش عندك طاقة للبذل وأنفقه، في خلل. لما ربنا قال في سورة النور: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد. المصباح بإيه؟ بيوقد. شرحنا ده بالتفصيل قبل كده، أي بيكتسب وقود. يبقى المفروض علاقتك بالقرآن تديك إيه؟ وقود. الوقود ده، الطاقة دي تخليك تعمل إيه؟ الآية بعدها على طول في بيوت، الوقود ده بيجي من الجلوس في البيوت ويخليك تسبح. في بيوت أذن الله وأن ترفع ويذكر في اسمه، هيعمل إيه بقى؟ يبقى أول وقود، أول الناتج الطبيعي للعلاقة اللي تمت بينك وبين القرآن التسبيح والصلاة. لذلك يسبح في بيوت أذن الله وأن ترفع ويذكر في اسمه، يسبح الله فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نفس الآيات، قرآن بعده على طول صلاة وزكاة. هنا برضو قرآن بعده مباشرة صلاة وزكاة، والزكاة البذل الإنفاق. اتصال بالقرآن لا يعطي هذه الثمرات، في مشكلة في الاتصال. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وكلمة مما رزقناهم إن المؤمن ده فهم المؤمن المنفق، إنه فاهم وهو بينفق إنه بينفق من فضل الله، ده بتاع ربنا، مما جعلنا مستخلفين فيه. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أيضا مما يكسبه القرآن مسألة الإخلاص. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. نقول إن الذين يتلون كتاب الله، تلاوة القرآن، تدبر العمل، اتباع كتاب الله، لفظ التلاوة معنى الاتباع، يؤدي إلى إقامة الصلاة والبذل في سبيل الله، وأيضا الإخلاص سرا وعلانية، تقديم سرا على علانية. يرجون تجارة لن تبور، زي ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: كل عامل من وراء تجارتي وأنت من وراء كل تجارة، وبيكسب كل حاجة. فاللي بيتصل بالقرآن اتصال حقيقي وبيكسب كل المكاسب. يرجون تجارة لن تبور، وتجد زي ما يتلون مضارع مستمر، لن تبور أيضا، عمره ما يخسر أبدا طول ما هو مرتبط بالقرآن، عمره ما يخسر. والبوار إن ما إن الأرض ما عادتش تطلع، والتجارة ما عادتش تكسب. دايما اللي متصل بالقرآن دايما عنده جديد. يعني أذكر أثر عن قتادة من تتلمذه على أكثر من شخص، منهم الحسن البصري، بل غالب كلمات الإمام قتادة الوعظية في القرآن هي متلقاة من الحسن البصري. فأذكر عنه تقريبا كان بيقول: لازمت، أو يعني كان كثير الزيارة للحسن البصري، أذكر قال 13 سنة أو 11 سنة، يقول في كل يوم يستفيد منه شيء جديد. تخيل 13 سنة بتلازم واحد، أنت كل يوم إيه؟ تستفيد منه حاجة جديدة. ليه؟ الحسن البصري كان متصل بالقرآن. الكثير كانوا يقولوا عليه إن كلامه أشبه بكلام الأنبياء. جاب ده منين؟ اتصالوا بالقرآن. دايما المحافظة على الإيمان، وإنك أنت عندك معاني من الإيمان جديدة، وعندك أعمال للخير تريد تبذلها، وطاقة متجددة. يعني دايما مشكلة العالم الوقت في إيه؟ مشكلة الدنيوية في العالم، نفسهم يوصلوا لطاقة متجددة لا تفنى. وبيفكروا بقى في مسألة انشطارية وحاجات نووية ايا كان، يعني ان دي مشكلتهم انهم عايزين طاقة ايه لا تفنى. خلاص ربنا قال اصلا هما مهما يفكروا قدر فيها اقواتها وخلاص لاجل معين، لكن ايا كان يعني دي طريقة تفكير. المفروض احنا كأهل دين نفكر كده، انت عايز طاقة بالنسبة لك ايمانية متجددة، ده موجود فين؟ في القرآن. ده موجود في، لو انت عايز طاقة متجددة لا تبور، ده من القرآن. ان كل يوم لا يخلق على كثرة الرد، يخلق يعني يبلى، يخلق يعني يبلى. ان الايمان لا يخلق في جوف اهلكم، حتى انت حتة قماشة بتبوظ بيقولوا عليها حتة خلق اتقطعت. فان الايمان لا يخلق اي لا يبلى يتقطع، فلما يتقال لا يخلق على كثرة الرد يعني القرآن كل ما ترجع له تلاقيه جديد. يعني مثلا ممكن واحد تلاقي كتير من العلماء يقول لك انا اتدبر في سورة يوسف، تلاقي كاتب 100 فائدة من سورة يوسف، اللي بعده 1000 فائدة غيرهم، واللي بعده 1000 فائدة غيرهم من سورة يوسف، ودي سورة واحدة. كل ما يعود لا يخلق على ايه؟ على كثرة الرد. فده احد معاني يرجون تجارة سواء في الإيمان أو في الحسنات. يعني مش معنى السورة اللي انت قريتها وخدت حسناتها لما تيجي تقراها تاني يتقال لك خلاص انت ايه؟ لا انت قريتها خلاص ما عدتش هتاخد حسنات، انت قريت السورة دي تاني، قريتها قبل كده. لا برضو كل ما تقراها كل ما ايه؟ كل ما تاخد حسنات. فكذلك كل ما ترجع لها كل ما تزداد معاني. واحنا لم نكلف بعمل التكرار ده مع كتاب إلا مع القرآن. فغريب ان احنا نسيب القرآن ونشوف كتب نعمل معاها كده. يعني مهما كان الكتاب قيم انت مش هتقوم تقوم بالليل. يعني مهما كان الكتاب قيم، حتى انا بكلمك على كتاب شرعي، مهما كان مش هتقوم تصلي بيه. المفروض الجهد ده من التكرار والمدارسة يبذل مع ايه؟ مع القرآن. مش معنى ده انك ما تعملش جهد مع الكتب الاخرى، بالعكس يا ممكن كتب تانية اصلا تساعدك على فهم القرآن، لكن انا بقول ان الجهد ده يركز مع القرآن. ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. قيل ليوفيهم اي فعلوا ذلك، تلوا القرآن واقاموا الصلاة، عشان ان عقبة ده ما قالهم ان ربنا يديهم يعطيهم الاجر وافيا، اللي يوفيهم اجورهم وبعد ما خدوا الاجر الوافي ربنا كمان يديهم ايه؟ يزيدهم من فضله. دايما كده التعامل مع ربنا كده، انه غفور ايه؟ شكور. غفور لتقصيرهم شكور. الارض الشكور اللي تديها شويه ميه وبذر تطلع على خير كتير. الدبه الشكور كده تاكلها شويه صغيرين تدر عليك اللبن كتير. دي الايه؟ الدبه الشكور والارض الشكور. فولله المثل الاعلى، انت تعمل خير قليل ربنا ينمي لك الصدقه كالجبل. الله عز وجل شكور. ذلك الله عز وجل يعطي العبد حتى بعد أن يرضى. يعني مش ربنا يدي لك لغاية لما ترضى، ربنا يديك لغاية إيه؟ فوق لما ترضى. آخر واحد يخرج من النار ويخش الجنة يقول الله عز وجل له أترضى؟ سؤال إيه؟ أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من أهل الدنيا ومثله ومثله ومثله؟ قال إيه؟ قال رضيت. ربنا بيقوله في الأول إيه؟ أترضى؟ قال له رضيت، خلاص كان الموضوع ممكن خلص. قال له إيه؟ ولك عشرة أمثال. وده التعامل برضه مع القرآن، الحرف بعشرة حسنات. وقيل التدبر يزيد ذلك. فالله عز وجل يعطي دائما فوق ذلك. ذلك برضه من اللطائف الجميلة قوي في سورة الإنسان. ربنا بيقول، وشوف بقى الجمال بتاع الجزاء من جنس العمل، ويطعمون الطعام على حبه كم صنف من الأصناف؟ مسكينا ويتيما فأسيرا، ثلاثة. وضافوا على العمل ده معنى قلبي اللي هو إيه؟ إنما نطعمكم بوجه الله. يبقى عملوا ثلاث أعمال، خدموا، سعوا في خدمة ثلاث أصناف من الناس. تجد إن بعدها ثلاث آيات كل آية ربنا بيجيب لك صنف بيخدمهم أو نوع معين. ويطاف عليهم بآنية من فضة. يطاف، هم إيه؟ قاعدين زي ما سعوا، ولاتي بيسعى في خدمة الأولانية ويطاف. التانية يسقون، التالتة يطوف عليهم ولدان مخلدون. تجد ان التلات الوان من النعيم اللي ذكره كلهم هما قاعدين وبيجيلهم يطافوا عليهم بآنية من فضة يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة يطوفوا عليهم ولدان مخلدون. المفروض كده كان الجزاء خلص، هما خدموا تلاتة جات لهم الآيات ايه؟ تلات أصناف راحوا لهم تعبوا عشانهم، ربنا خلى الناس دي تجيلهم أو الأصناف دي تجيلهم. طب آخر حاجة تلاقي حاجة عظيمة بقى الختام ايه؟ وسقاهم ربهم. الله أكبر. وسقاهم مين بقى المرة دي؟ ربهم شرابا طهورا. دي بتاعة الإخلاص. يعني هما كان خلاص جزاءهم خلص، تلاتة قصاد تلاتة، لكن دايما ربنا يعطي فوق ذلك. الله عز وجل يعطي فوق الرضا دي ويزيدهم من فضله. دي بتاعة ربنا. الذين أحسنوا إيه؟ الحسن. أحسن خد الحسن لكن إيه؟ وزيادة. ولا يراق وجوههم قطر من أذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. والذي أوحينا إليك اللي أنا إن للعلماء المفروض يتلوه أو الناس تتلونه حتى يصيروا علماء، الذي أوحينا إليك ده من الكتاب هو الحق، يعني ما فيش غيره. مش مثلا إن الذين يتلون كتاب الله يبقوا علماء وفي مثلا وسيلة تانية برضو ممكن، لا، هو طريق أوحد، هو دي بتفيد التخصيص. والذي أوحينا إليك من الكتاب إيه؟ هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لا خبير بصير. قالوا اختم الآية دي يدل على إيه؟ إن الله بعباده لا خبير بصير. قالوا الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، خبير بصير من أهل إن ينزل عليه الإيه؟ الوحي، اللي هو مين؟ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. مش أول الآية والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده إيه؟ أي إن الله عز وجل بعباده خبير بقلوبهم، بصير بأعمالهم، من أهل ويستحق إنه ينزل عليه الإيه؟ القرآن. الله أعلم حيث يجعل رسالته. طب دي بالنسبة لمين؟ اللي نايمين صح؟ دي بالنسبة لمين؟ لا دي للنبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا ملناش نصيب. تيجي اللي بعدها بقى، ثم أورثنا الكتاب. عايز ليك نصيب؟ ما ربنا بيقول إن الله بعباده خبير بصير. ربنا اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن، واصطفى أمة النبي صلى الله عليه وسلم تتلو القرآن. يعني زي ما اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من وسط كل الأنبياء إن ينزل عليهم القرآن، هذه الأمة أمة مصطفاه. يعني أنت لازم تبقى فرحان معايا، لازم تبقى في قمة الفرح، أنت مصطفى من الله. ومما زادني فخرا وتيها، مش فاكر الأبيات دي، بكيت بأخمصي أطى وثريا أن دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لنبي صلى الله عليه وسلم. ده حاجة تفرحك، حاجة تبسطك. فربنا بيقول، لكن شوف بقى، شوف التعامل مع النعمة. ربنا بيقول ثم أورثنا الكتاب. الوراثة إنك تحصل على شيء بدون تعب، ماشي؟ لما ربنا قال في سورة الأعراف فخلف، دايما القرآن يساعدك إنك تفهم تواصل الآيات مع بعضها يخليك تفهم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، بتاعت الأعراف أضاعوا الصلاة بتاعت مريم، خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. هناك إيه؟ هم اللي ورثوا. هنا إيه؟ أورثنا، يا ربنا اللي أورث. بس كده قالوا في فارق، وده من تمام من نعمة ربنا على هذه الأمة. دايما كان ابن القيم استقصى كلمة أوتوا الكتاب وبين أتيناهم الكتاب، لأن في الغالب أوتوا الكتاب لما تيجي مبني كده لغير الفاعل بيضلوا، أما تيجي أتيناهم الكتاب في الغالب بيفلحوا. لأن مين اللي أتاهم هنا؟ بيفلح، لكن هو اللي ممكن يترك. طيب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. معنى الآية إيه؟ إحنا فهمنا دلوقتي فهمنا من سياق الآيات إن أي ناس عايشين على الأرض هيفضلوا عمي من غير وحي. وربنا قال ما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور. وأي أمة عشان تبصر الغيب محتاجة إيه؟ كتاب وحي. فربنا بيقول إنه ما تركش أي أمة من الأمم وإن من أمات إلا خلا فيها إيه؟ نذير. أي أمة كان بينزل لها رسول مع وحي، سواء بيجيله هو أو بياخد من الأنبياء السابقين الوحي. طيب ربنا بيقول إن بعد فترة هذه الأمة هي اللي أصلح معها على الكتاب الأوحد، وأي كتاب قبل كده خلاص. ثم أورثنا الكتاب، يعني ما عادش فيه كتاب تاني، يعني ما عادش حد ينفع يقول دلوقتي أصل اليهود والنصارى معاهم كتاب، ده خلاص انتهى العمل به، نسخ. ده بالإضافة إنه كمان حرف وعطل، لكن حتى لو جزء لم يحرف اللي يحكم على الجزء ده هو القرآن ومهيمنا عليه. معايا؟ فكأن كلمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا معناها انتقال القيادة عن طريق الوحي لهذه الأمة. قلنا اللي تاني، قلنا اللي يقود حد لازم يبقى ايه؟ يبقى بصير. اللي بيسوق ينفع يعني واحد أعمى واحد بصير يكمل عربية، مين اللي يسوق؟ البصير اللي معاه النور. فانتقلت قيادة العالم، ما عادش حد يعرف يقود العالم إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي اللي معاها الإيه؟ الكتاب. لما العالم يقود أحد غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في ضلال، لأن اللي سايق هنا أعمى واللي جنبه بيسقف فرحان، ويعني بالعكس، بل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يمشوا وراء العميان. يبقى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أن اصطفينا من عبادنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ونصف كل الأمم ربنا اداها القيادة، اداها الوحي، هي اللي تقود. العجيب إن في ناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم تبعد عن القرآن بعد ما ربنا اصطفاها واداها القيادة واداها الوحي واداها النور، فمنهم ظالم لنفسه. فقيل من أجمل ما قيل ظالم لنفسه، أي ببعده عن الكتاب. يعني ربنا رفعه هو مش عايز، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به، هو مش عايز يترفع فانسلخ منه. فقيل ظالم لنفسه بشدة بعده عن القرآن ومقتصد، أي بيتعامل مع القرآن على الأد وسابق بالخيرات، يطبق القرآن فيسعى في الخيرات. طبعا كلمة ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات فيها أكتر من 20 قول. إن الظالم لنفسه اللي بيفعل المعاصي وبيفعل بعض الحسنات، والمقتصد اللي ما بيعملش الكبائر وبيعمل الفرائض فقط ولكن بيعمل المكروهات، والسابق بالخيرات اللي بيفعل حتى مش بس الفرائض، بيفعل حتى الأشياء السنن والنوافل وبيبتعد عن المكروهات. وقيل أيا كان تقال حاجات كتير اللي بيسبق إلى الصلاة والتقسيمة دي. أيضا نفس الفروقات اللي موجودة، زي ما قلنا أن ربنا قال في السورة دايما في فروقات، برضو في فروقات في تلقي القرآن، لكن دي فروقات كلهم زي ما كتير مفسرين قال دول كلهم داخلين الجنة. يبقى قلنا في فروقات ما بين كافر ومؤمن، وفي فروقات داخل أهل الإيمان نفسهم بالرغم أن هما كلهم مؤمنين وبيتلقوا نفس الكتاب، لكن بقى هنا فسالت أوديتهم بقدرها. كل واحد بياخد من القرآن على قد القلب بتاعه، واحد يدوبك على قد سورة، واحد سورتين، واحد بيستزيد. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. لن يستطيع أحد أن يكون من السابقين إلا بإذن الله. مرتبة السابقين دي عايزة توفيق من ربنا. لذلك لما ربنا قال في سورة الواقعة أصحاب اليمين والميمنة والمشأمة، التالت صنف تالت السابق اسمه إيه؟ أولئك الإيه؟ مش المتقربون، أولئك الإيه؟ مقرب، حد قربه، اسم مفعول مش متقرب، لان هو مهما قرب في مرحله كده معينه دي اللي يرفعها له ربنا. دي بقى عسى الله ان ياتينا بهم جميعا، دي بتاعت ربنا اللي يرفعه. دي ايه؟ سابق بالخيرات باذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. هو دي اما قالوا ربنا على الوحي، ان ربنا جعلك من امه القران، ذلك هو دي بيعود على الوحي، أو هو دي بيعود على السابق بالخيرات، أو هو دي اللي هي الجنة اللي هتيجي بعد كده، جنات عدن يدخلونها. نكمل إن شاء الله المرة الجاية. في تفصيل مين اللي يدخلونها والكلام عن آيات الجنة وآيات النار. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.